حديث نحصد إيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجتن ظلام كاتنك تغنبري صلابة خدي لبن فقال وجود يا رسول الله أي قصد خدي إن أمي ماتت هنديك ديكمنا يومري وعليها صوم شهر حيثك يلسر رجت حيثك يلسر ديكمن أفأقضيه عنها يا رسول خدي أزبان رجاء اشبش ديكا خوبا بجرن فقال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت قال نعم بله بگیره قال گفت فدین الله احق ان یقضا یعنی دین خود تعالی پتری هجیه بهنده بیتا قضا کرن بیتا دان و ابا دین خودیه اویجن که یا کریه نذر السرخو او هیذک یا پروژی بد پشتی هنگی یا مری بری بگیرتن وان روژیا اشپیش دیکا خوبه بگیرتن.